وحشر لسليمان جنوده من الجن جهنم لادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. Oh,

خمسة كده واحدة. وتفقد الطير فقال ما لي ألا أرى الهدهد. يا رب الشغل ده نجعد أضبط فيه. وتفقد الطير فقال ما لي ألا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. الله الله الله الله الله. لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه. يا ولا يا ولا يا ولا يا رب أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. الله يفتح عليك الأزمة. ده موضوع كبير. وتفقد الطير فقال ما لي ألا أرى الهدهد. أيوة أيوة أيوة أيوة. إيه ده؟ إيه ده؟ هات تاني دي. هات تاني دي. وتفقد الطير فقال ما لي ألا أرى الهدهد. أيوة أيوة نور. رفع عليك الشعيس. وتفقد الطير فقال ما لي ألا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. الله يفتح عليك يا شيخ عزة. الله عليك يا شيخ عزة. لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه. لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه. لأعذبنه عذابا شديدا أو لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. إني وجدت امرأة